الكرام، هذا مجلسنا السابع عشر في كتاب الفقير إلى الله فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، ونحن نتدارس سويا الإيمان بالكتب، وهو أصل من أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. والقرآن اللي أنزل على سيدنا محمد أو الإنجيل على عيسى أو التوراة على موسى أو الزبور على داود، ده نزل بوحي ولا لا؟ فالوحي ده إما رؤية منامية وإما صلصلة جرس وإما كلام من وراء حجاب وإما وإما نفس في الروع. فنحن نتدارس حول هذا وندندن، فوصلنا إلى الإيمان بالقرآن الكريم، وهو الذي نسخ الكتب الإيه السابقة، وهو المهيمن عليها، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ففي ثمرات للإيمان بالكتب السماوية، يعني أنت مؤمن بصحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، في ثمرات للإيمان بهذه الكتب السماوية. فإحنا وصلنا إلى هذا الحد الذي سنبدأ به دراستنا في هذا اليوم الأغر إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرات الإيمان بالكتب السماوية: واحد، أخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب إيه؟ بقوة. والتمسك به وتعظيم أوامره. تعظيم أوامره يعني إيه؟ يعني الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والاعتبار بقصص السابقين فيه وتعليمه للناس ما استطعنا في النهار قدر استطاعتنا والقيام به في الليل وننطلق من خلاله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده معنى والتمسك به وتعظيم أوامره والعمل بها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي يعني لا تقدم رأيا ولا قولا على ما قاله الله تعالى وعلى ما قاله رسول. يبقى نقدم ما قاله الله عز وجل وقاله رسول. طب ليه؟ إن ربنا عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة إيه من أمرهم. أيوة تفضل. وعدم ضرب بعضها ببعض، يعني القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فأهل الاستقامة والهدى يؤمنون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم فينضبط الفهم. أما ضرب الآيات بعضها ببعض والأدلة بعضها ببعض هذا طريق أهل الزيغ والضلال. والإيمان بمتشابهه ورده إلى محكمه على طريقة الراسخين في العلم. الراسخين في العلم اللي هم الثقال. ربنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الإيه الذين أوتوا العلم درجات. في إمام تحت منه علامة، تحت منه عالم، تحت منه طالب علم، تحت منه داعية إلى غير ذلك. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. يعني ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هو الذي أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن. القرآن ده فيه آيات محكمات وأخر إيه نسمع. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية 2: وأنه منهج حياة متكامل يهدي للتي هي أقوى منه، ولا سعادة للبشرية إلا به. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الآيات ويهدي للتي هي أقوم. طبعا وما يعلم تأويله إلا الله، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن تفسير القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما على أربعة أنواع. تفسير القرآن على كم نوع؟ تفسير لا يعذر أحد في فهمه كمعرفة الحلال والحرام. التفسير الثاني تفسير تعرفه العرب من لغتهما حبر الأمة ترجمان القرآن، قال إن التفسير على أربعة أنواع. تفسير لا يعذر أحد في فهمه هو حلال والحرام، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها اللي هو الإله اللي هو المعبود يعني، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم اللي هو استوى يعني على وارتفع، وتفسير لا يعلمه إلا الله هو كيفية الذات والصفات. يعني هل ربنا له يد؟ هل له عين؟ هل له رجل؟ لكن كيف ذلك لا يعلمه إلا الله. واضح إخواني؟ تفضل. ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاة. يعني ثلاثة نفر كما ثبت في الصحيح أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا سأصلي ولا أرقد أبدا، والثاني سأصوم ولا أفطر أبدا، والثالث سأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بقولهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. أعلمكم بالله وإيه؟ لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا بارك الله فيكم لا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، وكذلك ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. يعني انت مثلا بتصلي الصبح والظهر والعصر قاعد وانت قادر على القيام، ايه حكم الصلاة؟ باطل. اما في صلاة السنة لو كنت قادر على القيام صحت صلاتك ودام تمت شروط الاركان والواجبات، ولكن لك نصف الاجر، لك نصف الايه؟ ولو كنت قادر الاصل ان تصلي قائما، لانك انت ينبغي ان تكون من اهل قولي فاستبقوا ايه؟ الخيرات. ايوه. فبارك الله فيك لا يكون عندك رخاوة واستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. ثالثا يا استاذ. انزل الله جل وعلا كتبه هداية للعباد. يعني المقصد من انزال الكتب وارسال الرسل هداية العباد وتبيان الشريعة لهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن منن الله ونعمه علينا ان ارسل الرسل وانزل الكتب. تفضل. وجعل الايمان بها ركنا من اركان دينه، اي الايمان بالكتب. لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات. وقد رتب سبحانه على الإيمان بكتبه ثمرات عظيمة لعل من أهمها السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. يعني السعادة في الدنيا بعبوديتك لله. هل عبوديتك لله سعادة؟ يا أخوانا من العبودية ان انت تؤمن بالقضاء ايه؟ اقسم لك بالله من آمن بالقضاء والقدر إيمانا حقيقيا أراح واستراح، ومن لم يؤمن إيمانا حقيقيا استنظري بس تعب وأتعب، تعب وأتعب. أصل حصل أي حاجة، مات أبوه، ماتت زوجته، ابنه، هو خسر في التجارة، مرض مرض مزمن، هذا قضاء الله. قتل ازاي؟ هذا قضاء الله. يا رب ارزقني الصبر والرضا على ما قدرته، يا رب ارزقني الصبر والشكر على ما قدرته. انا لكن لماذا انا وانا اصلي وانا اصوم ولا اتمن على الله بما وفقك اليه؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. من الذي وفقك للصلاه؟ من الذي وفقك للصيام؟ من الذي وفقك الى اي عمل صالح؟ انه الله. فتمن على الله بما وفقك اليه، سبحان الله. وكذلك اذا انت اخرجت صدقه، من اعطاك المال؟ لا اله الا الله، يعطيك ويأجرك على اخراجك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ تفضل يا اخي. لعل من اهمها السعاده في الدنيا والفوز في الاخره. ذلك يبقى السعاده في الدنيا بالعبوديه لله وفي الاخره بجنه الله. ذلك ان من لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالف امر الله تعالى وضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية: فقد قرن سبحانه الإيمان بكتبه بالإيمان به، وجعل عاقبة الكفران بها كعاقبة الكفران به سواء بسواء. يعني لو انت اصول الايمان كان، لو انت امنت بخمسة وكفرت بالسنة تبقى ايه؟ طيب ربنا بعت 124 الف نبي ورسول، لو انت كفرت بنبي واحد تبقى ايه؟ اهو كده. اي نعم، تفضل. رابعا: استشعار المسلم لنعم الله عليه. نعم الله هل تعد؟ لا. وان تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوا. وما بكم من نعمة ايه؟ اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك ايه؟ لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تخيل ان اخوانك في غزة 60% من غزة حطمت، يعني ما إله بيت، ما إله بيت، وقعد كده هو ايه؟ وقعد في الشارع، وفي الشارع الطائرات على تضرب فيه والصواريخ، وانت جالس امنه. صحيح ولا لا؟ اخواننا في غزة لم يجدوا الماء، الماء يعني يشربوا ماء من البحر، مية مالحة. وهناك اطفال يريدون ان يشربوا الحليب يشربوا مية مالحة، وانت تشرب من نهر النيل سلسبيل فرات عذب. نعم الله يا اخي، من عليك بنعمة الاسلام، اعظم نعمة. العينين، اليدين، الشفتين، الرجلين، البنكرياس، يا اخي انت تنام. من الذي يشغل القلب؟ من الذي يشغل الجهاز الهضمي، الدوري، التنفسي، التناسلي، أجهزة عديدة في الجسد، من يشغلها وأنت نائم، ومن يحفظها ومن يحرسها؟ إنه الله تبارك وتعالى عز وجل. فالله أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. ده أنت حينما تسمع العلماء هم يتكلمون في موضوع العقل وفي مش عارف إيه، يقول لك في مش عارف مليار حاجة، مليار يعني ألف مليون، ودي شيء واحد في جسم الإنسان غير الأشياء. تخيل الامعاء دي طولها من 6 لـ7 متر. حتى طب انت كلك على بعضك ايه؟ 170 سنتي ولا 160 سنتي؟ شوف امعائك دي قد ايه. البنكرياس تعدي صفعه كده عند المعده، مهمه الانسولين، لو وقف يبقى انت وانا عندك السكر، وتاخد حقن كل ما تيجي تاكل تتغزغز، كل ما تاكل تغزغز. خدت بالك كيف؟ البنكرياس ده لو انت عاوز تركبه، تركب بنكرياس يعني بتتكلف لك مليون جنيه ذهاب واياب وتركيب وبتاع، وبعد شهرين او ثلاثه جسمك يمجه ترميه، يقول لك ما عادش نافع. طب انت واخده ببلاش من عند ربنا عز وجل. فص كبد يكلفك مليون جنيه، الكبد فيه فصوص، فص كبد بس حتى تعلم كم انت غنيا. حتى ازاي؟ وانت تقول الحاله والفقر. يا اخواني، من اصبح منكم امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا إخواني قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما أتى. يا إخواني ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى. يا إخواني ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى إيه؟ غنى النفس. نعم يا أستاذ. نعم. استشعار المسلم لنعم الله عليه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. يعني وآلائه. وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. فقد جعل له كتبا. الآلاء هي النعم. فبأي آلاء ربكم إيه؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. فقد جعل له كتبا تهديه سبل الرشاد. فلم يتركه سبحانه هملا تتخطفه الأهواء والشهوات. يعني استغفر الله. يعني انت لما تشتري حاسوب اللي بيقول عليه كمبيوتر او تشتري اللي بتاع اللي بيقولوا عليه لابتوب ده اخدتها او تشتري كذا مش معاه ايه كتالوج. لو مشيت على الكتالوج تعرف تتعامل معاه. لو مشيتش على الكتالوج تعرف تتعامل معاه. احنا بقى ايضا اتى الينا نظام من الله عز وجل اللي هو الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. اذا سرنا عليهم يعني فزنا في الدنيا بالعبودية لله وفي الآخرة بجنة الله. انحرفنا عنهم كانت لنا الهلكة. ولذلك ربنا قال إن الإنسان لفي إيه؟ لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. قال الإمام الشافعي لو ما نزلت غيرها لكفت لصوت العصر دي. وكان شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله على والديه وعليه قلوا أمين يكثر من تفسير هذه الصورة يكثر من تفسير هذه الصورة في مجالس عديدة. أيضا وأنا أقول لنفسي ولك حتى تكثر من تفسيرها. والعصر يعني هل هو صلاة العصر ولا عصر من العصور وقت من الأوقات؟ كل هذا ممكن وقت من الأوقات. إما حرف تكون بغض إن الإنسان في خسر. كل من الإنسان في خسران ولكن في استثناء إلا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء وقضاء وقضاء وشهر. والإيمان ده قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. والإيمان ده قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. والإيمان ده يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا وعملوا فالإيمان قول وعمل. والصالحات اللي هي خالصة لله عز وجل على طريق إيه؟ رسول الله. وتواصوا بالحق اشتغلوا في الدعوة إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وتواصوا بالصبر سيلحقهم الأذى بسبب الدعوة فيصبرون على الأذى من أجل الله. هل فهمت شيئا؟ نعم. هذه صورة العصر. تفضل. فلم يتركه سبحانه هملا تتخطفه الأهواء والشهوات وتتقاذفه الميول والرغبات بل هيأ له من الأسباب ما يصلح أمره ويسدد وجهته. خامسا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الأمم سادسا إثبات صفة الكلام لله تعالى وكلم الله موسى تكليما وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين وعجز المخلوقين لأن المخلوقين مضاف إليه لكن لو هي عجزت المخلوقون وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. سابعا الفرح بذلك الخير العظيم قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفضل. عقيدتنا في القرآن ايه عقيدتنا في القرآن؟ في ناس بيقولوا ان القرآن مخلوق كالمعتزلة وغيرهم الإباضية يقولون ان القرآن مخلوق. لكن احنا عقيدتنا ان القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي ومعطل جهمي يتبع جهم بن صفوان صلى الله عليه. فنسمع بقى الإمام الطحاوي ماذا قال في عقيدتنا في القرآن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. في فرق بين أن أسأل عن تفسير آية أو عن سبب نزولها أو عن كيفية تلاوتها وعن الجدال الجدال من عنه، لكن ده أسأل عن أسباب النزول أو عن تفسيرها أو كيفية تلاوتها، هذا مطلوب صح ولا لا؟ ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل. العالمين جمع إيه؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الملائكة، عالم النملة، عالم الطيور، أي إلى غير. نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. فعلمه سيد المرسلين. من سيد المرسلين يا أستاذ؟ أنت من سيد المرسلين؟ أحسن، بوركت استيقظ. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. جميل. الشرح. ولا نجادل في القرآن، يعني الكلام اللي احنا قرناه ده زي المتن. تعالى بقى شرحه ايه بقى. ايوه اتفضل يا استاذ. ولا نجادل في القرآن بآرائنا. ولا يعني انا بسألك عن تفسير آية مفصلة بدماغك. لا انت مش تفسر بدماغك، ان اريد ان تفسر القرآن بالقرآن او تفسر القرآن بالسنة. يعني ايه تفسر القرآن بالقرآن؟ يعني مثلا والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، ايه تفسير ايه؟ النجم الثاقب. يعني تفسير القرآن بالقرآن. طب تفسير القرآن بالسنة مثلا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه، فانت لقد كان لكم في رسول الله ايه اسره. طب تفسير القرآن دي قرآن القرآن السنة، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قيل ما يابى يا رسول الله، قال من اطعني دخل الجنة والعصير قد ابى، كما ثبت في البخاري عن ابي هريرة. فتفسير القرآن باقوال الصحابة، الرحمن والعرش استوى، استوى يعني على وايه وارتفع. مثلا بأقوال الصحابة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ابن مسعود قال ان الحديث والغناء. طب قول التابعين زي استوى يعني على وارتفع كما قال ابو العالية. هل فهمنا يا اخوان؟ فيفصل القرآن بالقرآن، يفصل القرآن بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، باللغة العربية. انت رجل من اهل النحو، من اهل البلاغة، حتى انت ازاي تعرف الاستعارة المكنية، الاستعارة الايه التصريحية، تعرف المحسنات، تعرف البديع، تعرف مثل هذا، هذا يكون الشبه والمشبه به الى غير ذلك. اي نعم. وتعرف النحو، عارف المبتدأ، الخبر، الفعل، الفاعل، المفعول، ان واخواتها، كان واخواتها، ادوات النصب تعمل ايه، ادوات الجزم تعمل ايه، المفعول المطلق، الاستثناء، التمييز، الى غير ذلك مما درست انت. نعم تفضل. ولا نجادل في شأنه ونقول بكلام اهل الزيغ والضلال، بل نشهد انه كلام رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام فعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واضح أنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن عند ربنا. طب نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك، على قلب الرسول، لينذر الناس به ويبشرهم بلسان عربي مبين يعني واضح، بلسان عربي مبين يعني واضح بين. ونقول بأنه كلام الله تعالى على الحقيقة لا يساويه ولا يشبهه ولا يقاربه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بقول الجهمية الضلال أن القرآن مخلوق، بل نقول هو كلام الله تعالى ولا نتجاوز ذلك. ونؤمن بما آمنت به جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن خالفهم فهو في ضلال مبين. قال الإمام أحمد رحمه الله. خلصنا قول الإمام الطحاوي وشرح كلام الإمام الطحاوي. تعالى بقى إيه الإمام أحمد في أصول السنة رحمة الله عليه. تفضل. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. اللي يقول كده فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ده كلام الامام احمد في اصول السنة. تعال نسمع بقى رحمة الله عليه، نسمع كلام الامام البربهاري في شرح السنة. الامام البربهاري مواليد القرن الثالث ومات في القرن الرابع، يعني ولد في القرون المفضلة. اين تفضل. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. اسمه يا محمود اللي قال الكلام ده؟ الامام مين؟ البربهاري. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس. مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة بعد أبو حنيفة. وأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو رابع الأئمة الأربعة. والفقهاء قبلهما. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدينة، وأحمد بن حنبل في بغداد بالعراق، وأبو حنيفة في الكوفة. فالعراق خرجت العراق اثنين من الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، أين أبو مالك من المدينة. أما الإمام الشافعي غزاوي، الإمام الشافعي مش تبع القسام، القسام هم اللي تبعه. أين تفضل. طبعا هو بقى كان يتيم وأمه خرجت به إلى مصر، ومن مصر إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى العراق، ومن العراق إلى مكة، ثم من مكة من العراق إلى المدينة، ثم من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى مصر. هل فهمنا شيئا؟ كان بيطلب العلم، يطلب علم المالكية في المدينة، ويطلب علم الأحناف في العراق. أي نعم. وراح البادية حتى يتعلم اللغة. أين رحمة الله تعالى عليه محمد بن إدريس الشافعي الذي ولد عام 150 هجرية ومات 204، فولد في القرون المفضلة ومات في القرون المفضلة، ومات أبو حنيفة وولد الشافعي، فمات إمام وولد إمام. أين نعم. والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه. قلت أنا يا شيخ القرآن كلام الله. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. قبلهما كأبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم. وبعدهما والمراء فيه كفر. نعم. وقال الإمام إسماعيل. احنا سمعنا ماذا قال الإمام الطحاوي والإمام البربهاري والإمام أحمد، نسمع ماذا قال الإمام إسماعيل الصابوني. الصابوني ليس المعاصر، الصابوني القديم. الصابوني إيه؟ قديم. القديم وليس المعاصر، مش بتاع صفحة التفسير يعني. وقال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عنده. من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر إيه؟ لكن لو احنا قدام منك القرآن مخلوق مش أنت كافر؟ تقول من اعتقد هذا فهو كافر، لكن لا تسقط الحكم عليه. أين والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي هو قال إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أينه كان يبلغ يمنعوه، حتى ان اتى الطفيل بن عمرو الدوسي على ما اذكر، فقالوا له لا تسمع لهذا الرجل، فوضع في اذنيه كرسوفا، مرحبا بك يا ابا علي تفضل، وضع قطنا حتى لا يسمع. وبعدين قال في نفسه الله، اما انا اسمع لو كان كلام صح حق اقبله، لو كان باطل ارده، ان ربنا خلق العقل يعني. فلما سمعه شرح الله صدره ودخل الاسلام. اي نعم تفضل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمنعوني ان ابلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الالسنه ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءه قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث يتلي حيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله. احنا بنتكلم عن ايه يا محمود؟ احنا بنقول ايه في القرآن يعني؟ ان هو ايه؟ احسنت. كل يعني كلام الامام الطحاوي، كلام البربهاري، الامام احمد، الامام عثمان الصابوني، كل ده قاعدين ندندن على ان القران كلام الله منه بدا واليه، او لان مع كثره القراءه واحد يبقى قاعد كده مش واخد باله بيقولوا ايه دول. لا خليك معانا، احنا بندندن ان القران كلام الله منه بدا واليه يعود، وهو ليس بمخلوق، لان اللي يقول مخلوق ده يبقى جهمي ضال، حتى ان هناك من اهل العلم قال انه كافر. اتفضل. كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. مرة أخرى، سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه من قبل ولي الامر. تفضل. اما اللفظ فان الشيخ ابا بكر بن الاسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته صنفها لاهل جيلان، ان من زعم ان لفظه بالقران مخلوق يريد به القران فقد قال بخلق القران. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب. يبقى القرآن في صدورنا محفوظ، أي لو بألسنتنا وفي مصاحفنا جميل. وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه

ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب إذا قرأ من القرآن مخلوق. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم.